أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. في واحدة بتقول يا ريت تبقى عشان واحنا صح صلى الله عليه وسلم تكتب كده يا بنات. صلى الله عليه. صلى الله عليه. صلى الله عليه. كده باللام بس فقط وليس كده. أرجو الفهم. جزاكم الله خير. جزا الله عن جميع البنات اللي بيقعدوا أو يقوم بكل عمل سواء بس مباشر ولا تحت اللي هو الأجهزة اللي بنقعد عليها. ربنا يبارك فيهم ويجزيهم خير الجزاء. الأخت بتسأل تقول نرجو الدعاء لي لتفريج همي لأن زوجي يسعى لإجراء الطلاق ولأن حماتي عايزة تتزوج عليا وطلقته مرة قبل كده من زوجته الأولى وعنده بنت. أسأل الله أن يهديها ويهديها ويسر لك هذا الأمر إليه. مع حكم تشغيل الحواجب أنا بقول لكم أن هذا الأمر بتجي يعني لما تيجي تشوفي اللي بتعمل تشغيل الحواجب بالضبط كالمرأة اللي هي منظر قبيح جدا جدا بتغير لون الحواجب من اماكن معينه في رفعه جدا فبتبقى المنظر كانها ناقصه. فاسال ربي ان نتبع كده امر ربي سبحانه وتعالى وان يرزقنا العمل الصالح الذي يقربني من الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا.